والله مخرج مظهر الحقيقة ومبين من هو القاتل لا محالة. ما كنتم تكتمون بين قوسين تخفونه وتسترونه من أمر القتيل من أمر القتل تسترونه من تعيين القاتل من تعيين القاتل. طيب وفي الآية وفي الآية نجي الآن على الفوائد. وفيها ظلم بني وفيها ظلم بعض بني إسرائيل بكتم الحقائق. وفيها أن تبادل الاتهامات يؤدي إلى الفتنة وتبيين الحقيقة يقطع ذلك. وفيها أن الله قادر على إظهار المكنونات وإبراز المخفيات. قال المسيب بن رافع رحمه الله: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله. بين قوسين أي ولو بعد حين، أي نقطتين ولو بعد حين. إيش الآية؟ نبغى آية تدل على أنه كل خبر له نتيجة، يعني كل خبر له نهاية، كل خبر يعني كل قصة ستتضح، يعني كل قضية ستنكشف. إيه؟ لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر. فنكتب قال تعالى بين قوسين وقد قال تعالى لكل نبأ مستقر. وقال الشاعر: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. Thank you. وفيها التحذير من أن يكتم الله من أن يكتم الإنسان شيئا لا يرضاه الله. التحذير من أن يكتم الإنسان شيئا لا يرضاه الله. وفيها أهمية البحث والتحري في الجرائم الغامضة لكشف الحقيقة حتى ترتفع الفتنة ولا يتفاقم الأمر. وأن التوصل إلى كشف أسرار الجرائم نعمة من الله، يعني هؤلاء الذين يشتغلون في المباحث الجنائية والادعاء والتحقيق والادعاء، يعني هؤلاء الذين يحاولون التوصل إلى أسرار الجرائم ما يسمونهم بالبحث والتحري أو قسم البحث والتحري، هذا قسم مهم جدا، لأنه يتوصل به إلى كشف المستور في الجرائم، وإلا ستضيع حقوق وتحدث فتن بين الناس وتبادل اتهامات، وهذا طبعا خطير. فالآن خف يعني التوصل إلى الحقائق كشفها مهم لأجل عدم حدوث هذه الأشياء. طيب، غير هذا في فوائد الآية اللي هي الآية الأولى، يعني وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، في بالتفاسير شيء؟ مين الفائدة هذه كتبناها في الأول بتاع الآية اللي بعدها؟ في صفة الأسرار. إيه؟ صفة الأسرار المفاهيم. أيوة. ذكر شيء في قولي كذلك يا في الله موتى تدليل. صفة الأسرار المفاهيم تبع عبد الرحمن السعد عبد الرحمن الدوسري. أيوة. رحمه الله. رحمه الله. نعم. قولي تعالى كذلك يا في الله موتى تدليل حسي واضح على الأمر الغيبي الذي تتطرق الشكوك إليه. يدلل للمستيقنين على أن الإعادة في قدرته سبحانه أهون عليه من الابتداء في صنعته، كما قال تعالى هذا كذلك في حلال موسى اللي بعده. طيب، غيره؟ طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في التعزير حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. الترمذي عنوان عليه باب ما جاء في التعزير. التعزير ما هو؟ عزر يعزر تعزيرا، هو التأديب، لكن في الاصطلاح هو عقوبة دون الحد، يعني ما تصل للحد. يعني كم حد الزنا؟ 100 جلدة. كم حد القذف؟ 80. كم حد الخمر؟ 40، ثم ضاعفها عمر. كم حد هكذا الحدود عقوبات طبعا، فعقوبة دون الحد هو التعزير. إذا التعزير ما يصل إلى الحد، أقل من الحد، أصله من عزر إذا ردع، رد وردع. ما هي يعني نريد دليل من القرآن على مشروعية التعزير؟ أعطونا. هذا حد، نبغى تعزير، نبغى تعزير، نبغى آية من القرآن فيها تعزير. جيد. قال تعالى واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، هذا تعزير الزوجة العاصية الناشز تأديبا وتهذيبا. طيب مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ضرب عليها بعشر عند العشر للتعزير. طيب آمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني إيش؟ عاقبتموهم؟ ها؟ لا الآن قلنا عزر الرد والردع، الرد والردع، لكن بحسب السياق نعرف معنى الكلمة. فإذا جاءت في الرسول صلى الله عليه وسلم عزروه ونصروه واتبعوا، غير إذا جاءت في سياق مثلا تعزير العاصي. وأمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني رددتم عنهم ودافعتم عنهم. فالتعزير هنا في الآيات غير في المعنى، غير تعزير العقوبة. فإذا دافعت، إذا دافعتم عن الرسل، دافعتم عنهم. طيب إيش الحديث؟ لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. لا يجلد، لا نافية ولا ناهية؟ نافية، لا يجلد، لكن إيش معناها؟ النهي. يعني لما قال لا يجلد يعني نفى جلد أكثر من عشرة، يعني ينهى عن هذا، لا تجلد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. طيب فوق عشر أصوات، فوق عشر ضربات، فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، ما معنى الحديث؟ الحد 40-80-100. طيب هذا معروف. طيب أقل من هذا، ما نجلد إلا في حد من حدود، فوق عشرة إلا في حد من حدود الله. هل معنى ذلك ما يجوز نضرب 15 ولا 13 ولا 20؟ نضرب يعني في تعزيرات بعشرين وخمسة عشر، 25-30، في. إذن هذا كيف نحمله الحديث؟ يعني لا نضرب أكثر من عشرة. حمله بعض العلماء على تأديب معين، على تأديب معين، يعني مو أي تأديب، بعض التأديبات ممكن توصل لعشرين وثلاثين، بل أصلا بعض القضاة يحكمون بعض الجرائم على يعني في التزوير وكذا 300 جلدة معاكسات كذا، يعني يحكمون بجلدات عدد كبير. يعني اللي صور هذه، اللي هدد ما بنت صورها، ولا اللي يعني هو ما زنى، ممكن تقول ما زنى بس أذاها إذاء بليغا، صورها ونشر الصور أو تجسس عليها. أفرض أنه وضع كاميرات تجسس في أي مكان تدخل فيه البنت، تخلع ثيابها فأي مكان، دورة مياه ولا مر ولا مكان اغتسال ولا مكان، المهم صورة ونشر الصورة. طب هذا ما زنى ولا سرق ولا قتل ولا قذف ولا، طيب بس هذه الجريمة فيها إساءة بليغة وإذا ممكن يعزر. طيب في تعزيرات تصل 300 جلدة وأكثر، 1000 جلدة يتوزع على كذا مجلس وفي السجن، يعني وهو مسجون يجلد، يعني في عدد أعداد جرائم يحتاج لها تعزير قوي. واحد يروج أشرطة مثلا خليعة.